يقول هنا وقريب من معنى هذه الآية أي في التمام، هناك تمام وهنا أيضا تمام، ولكن التمام هناك في الربوبية والتمام هنا في الألوهية، هذا الذي سيبينه. القرب هنا في التمام فقط. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الآية معنى هذه الآية قريب من معنى تلك الآية في التمام. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمام الذي تقدم ذكره، والذي تقدم ذكره هو التمام في الربوبية. ظن هؤلاء أن هذه الآية فيها أيضا دليل التمام في الربوبية، وذكرت سابقا أن هذا رأي المتكلمين قاطبة ورأي جمهور المفسرين، وفيهم بعض أئمة السلف أيضا ذهبوا إلى هذا كابن كثير وغيرهم، ذكروا أن التمام في هذه الآية هو في الربوبية، ولكن المتكلمين مطبقون على أن التمام في هذه الآية هو في الربوبية وليس في الألوهية، وأن قوله لو كان فيهما آلهة، الآلهة هنا هم الأرباب، وأنه مثل ما سبق في قوله وما كان معه من إله، لأن الإله هنا بمعنى الرب. يقول وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمام الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم الصانعان إلى آخر ما ذكره فيما سبق، وغفل عن مضمون الآية. مضمون الآية واضح أولا من السياق والسباق كله في الألوهية، وثانيا معنى الآية و مدلولها واضح في أن التمام هنا في الألوهية وليس في الربوبية. وقد ذكر هنا ابن أبي العز ذكر ثلاثة وجوه، هذه الوجوه الثلاثة تدل على أن التمام هنا في الألوهية وليس في الربوبية. أولا فإنه سبحانه، هذا الوجه الأول، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، هنا استعمل كلمة الآلهة ولم يستعمل كلمة الأرباب، والأصل في كلمة الرب أنها ترجع إلى الربوبية من الخلق والرزق والتدبير وغيرها، والإله ترجع إلى كونه معبودا وما يتبعه، هذا هو الأصل، ولكن قد يأتي هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا، ويدل تدل عليه قرائن تكون في نفس السياق. هنا ما دام لم يقل أرباب وإنما قال لو كان فيهما آلهة، إذن الموضوع موضوع الألوهية، موضوع العبادة، وأن التمام في الألوهية وليس في الربوبية، في الألوهية وليس في الربوبية، هذا الوجه الأول. وأيضا هذا الوجه الثاني، فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، هذا الافتراض هو بعد وجود السماوات والأرض، بينما دليل التمام في الربوبية يفترض عدم وجودهما، لأنه كما سبق أحدهما يريد هذا والثاني يريد ما يضاده، فلا يكون موجودا. الذي يراد خلقه لا يخلق أصلا، لماذا؟ للتمام في الإرادتين. هذا يريد أن يخلقه والثاني لا يريد أن يخلقه، يريد أن يضاده في كل ما يريده، وبالتالي المراد لا يكون. وهذا التمرر في هذه الآية هو مفترض بعد وجود السماوات والأرض. وأيضا هذا الوجه الثاني، الخلاصة أن التمرر لو كان في الربوبية ما كانت السماوات والأرض توجد أصلا وتخلق أصلا، ما دام هي موجودة فالتمانع هنا ليس في الربوبية. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يكن لم يوجد. الفساد في لغة الفلاسفة هو عدم الوجود، والمتكلمون هنا يستعملونه بنفس المعنى. هناك كتاب لأرسطو اسمه الكون والفساد، الكون هو الوجود والفساد هو عدم الوجود، هذا مصطلح معروف عند الفلاسفة. فلفسدتا أي لم يوجدا، هكذا وهما موجودتان. سبق أن ذكرت أن المتكلمين عموما يذكرون هذه الآية في التمانع في الربوبية، مع أن هناك آية أخرى هي في التمانع في الربوبية لا يذكرونها، أو يذكرون هذه ثم يورجون عليها. الحديث هنا في هذه الآية، الخلاف هنا يدور حول أمور عديدة، منها معنى الفساد. إذا عرفنا معنى الفساد سيتحدد لنا الموضوع. الفساد هنا في هذه الآية هل هو عدم الوجود أو لا، وهل هو مادي أو لا، اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال في معنى الفساد في هذه الآية. القول الأول لفسدتا أي لفسد أهل السماوات والأرض، لفسد أهل السماوات والأرض، هذا القول ذكره ابن جرير في تفسيره. القول الثاني أن الفساد هنا فساد معنوي ناشئ عن عبادة غير الله عز وجل، وهذا موقف الشيخ الإسلام وموقف تلميذه ابن القيم، وهذا الذي يؤكده ابن عبد العزيز هنا، أن الفساد هنا ليس ماديا، وليس الأمر كما تقولون لفسدتا أي لخرجتا عن النظام المعهود أو لم يوجدا، ليس هذا الفساد هنا معنوي. وهذا الفساد المعنوي يرجع إلى عبادة غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المحبوب لذاته وهو المألوه لذاته، وعبادته وإفراده بالعبادة هي التي تصلح القلوب وبها صلاح الإنسان. وإذا فقد هذه النعمة فليس له إلا الفساد، وهذا الفساد المعنوي أبلغ من الفساد المادي، الموت أحسن من هذا الفساد. هذا قول شيخ الإسلام وقول تلميذه ابن القيم وقول ابن أبي العز هنا. القول الثالث أن الفساد هنا معناه اختلال نظام العالم كله وخرابه. لفسدتا أي لاختل هذا النظام، وهذا النظام المحكم لاختل وفسد وخرج عن النظام المعهود والسنن الكونية المعهودة، هذه كلها اختلت. هذا قول الجمهور، وممن ذهب إليه أيضا كما قلت بعض أئمة السلف منهم ابن كثير وغيره، وهم عدد الذين ذهبوا إلى أن الفساد هنا مادي، وأن المراد بالفساد هنا هو اختلال النظام المعهود، اختلاف له وخروجه عن النظام لا فسدته. القول الرابع، المراد بالفساد هنا عدم تكون السماوات والأرض من الأساس، وهذا ذكره بعض المتكلمين من المتقدمين. التفتازاني ذكر قولين، هذا أحد القولين، ومن المتأخرين البيجوري اقتصر على هذا القول. وهذا الذي ينصب الرد عليه كلام ابن أبي العز هنا، الرد في كلامه منصب على هذا القول، وهو القول الأخير. أيضا القول الثالث لا ينسجم أيضا مع ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن أبي العز، وبالتالي القولان الثالث والرابع هذان القولان عند الشارح ضعيفان، وأضعفهما القول الأخير. القول الأخير هو أضعف الأقوال، وهو مؤدى ومدلول التمانع في الربوبية. مع القول بالتمانع في الربوبية يكون القول الثالث ضعيفا، مع ذلك هو قول الجمهور، مع أن مؤدى دليل التمانع إذا كان التمانع هنا في الربوبية فالقول المنسجم معه هو القول الأخير وهو أضعف الأقوال. هذا مما يدل على ضعف هذا القول، وأن الفساد مادي، فسواء قلنا هو اختلال النظام وسواء قلنا هو عدم الوجود، فهذان القولان لا ينسجمان مع القول بأن التمام هنا في هذه الآية في الألوهية. والصحيح في هذا في هذه الأقوال الله أعلم أن الاختلاف هنا مرجعه وسببه هو تحديد التمام. إذا كان التمام في الربوبية، وقد سبقا ذكرنا أن التمام في الربوبية دليل صحيح ولكنه ليس مدلول هذه الآية، إنما هو مدلول تلك الآية وهو دليل صحيح. إذا كان التمام في الربوبية فالقول بأن الفساد مادي لا غبار عليه، وإذا قلنا أن التمانع في الألوهية فلا يصح القول بأن الفساد مادي، إنما هو معنوي. والقول الأول الذي هو قول ابن جرير ليس هناك فرق بينه وبين قول شيخ الإسلام، لأن ابن جرير ذكر أن سبب هذا الفساد هو عدم التعبد لله عز وجل وعدم إفراده بالعبادة، وبالتالي القولان متحدان، القولان يعتبران قولا واحدا، والقولان الأخيران كما قلت متقاربان، القولان الأولان متقاربان. ومن ذهب إلى أن التمام في الربوبية وأصحاب القول الثالث والرابع كلهم يذهبون إلى هذا، أن التمام في الربوبية، من ذهب إليه رأى أن الفساد هو مادي، ومن ذهب إلى أن التمام في الألوهية رأى أن الفساد معنوي وليس مادي. مما يدل على صحة هذا الذي ذكرته هو أن السبب هنا هو تحديد التمام، هل هو في الربوبية أو في الألوهية، أن شيخ الإسلام وهو أشهر من يقول بأن الفساد مادي هنا معنوي هنا يرى أن دليل التمام صحيح، وأن دليل التمام في الربوبية صحيح، وأن على التمام في الربوبية أيضا يلزم فساد. ما هو الفساد؟ هو الفساد المادي، وهذا الفساد المادي هو عدم تكون أي مخلوق، لأن هذا التمانع يجعل الإرادتين تتضادان وتتمانعان، وبالتالي هذا المفترض أنه إله لا يجعله يخلق، وهذا لا يجعله يخلق. وعلى القول بأن هذا حصل بعد الوجود، وعلى القول بأنه هذا حصل بعد الوجود، كان متفقين ثم حصل بينهما، فهذا أضعف الأقوال، لأن احتمال التوافق بين الربين، هذا الاحتمال الذي يذكره بعض المتكلمين، هذا من أضعف الأقوال، وهذا الذي جعل بعضهم يذهب إلى كون دليل التمان في الربوبية ظنيا، وقد سبق أن ذكرته. ذهب بعضهم إلى أن التمان في الربوبية وهو مدلول هذه الآية كما يزعمون هو ظني، قالوا لأن الأغلب أنهما سيتمانعان وسيتضادان، ولكن يحتمل أنهما سيتفقان، هذا ذكره الآمدي وغيره، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ردود طويلة، لأن الاتفاق في من تفترض أنه إله دليل الضعف. لماذا يتفق؟ لأنه يتنازل. لماذا يتنازل؟ لأنه يرغم لها، وإلا سينفذ إرادته. ولذلك ذكرنا أن الله عز وجل يقرن بين هذين الاسمين، الواحد القهار، الوحدانية تستلزم القهر، ولذلك هو واحد. هذه الأقوال في معنى الفساد. وهناك وجه آخر أيضا ذكره شيخ الإسلام لترجيح كون التمانع هنا في الألوهية وليس في الربوبية. يقول شيخ الإسلام أن الله عز وجل لم يقل إلهان لو كان فيهما آلهة، ولم يقل إلهان، لأن التمانع المفترض في الإلهين وليس في الآلهة. لو كان هناك إله مثله لحصل التمانع، وهنا لو كان فيهما آلهة، فالمقدر هنا آلهة غير الإله المعلوم أنه إله. بالنسبة لألوهية الله عز وجل وكونها وكون ألوهيته حقا لا أحد يختلف فيه، حتى المشركون، المشركون لا يختلفون في كونه إلها حقا، وليس كذلك، لا أحد يختلف فيها. إنما الاختلاف هل هناك من هو مألوه ومعبود تصرف له بعض أنواع العبادة لإرضائه ليكون وسيطا بينه وبين الله عز وجل؟ النزاع هنا. أما كون الإله هو الله عز وجل، كون ألوهيته حقها، هذه لا أحد يختلف. وبالتالي المشركون كانوا يعبدون، كما تعرفون، كانوا يعبدون الله عز وجل، يصلون ويحجون. نزاعهم كان في اتخاذ غيره إلها مع كونه، مع اعترافهم أنه مملوك له، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، هكذا كانوا يقولون في تلبيتهم. فهذا يدل أيضا على أن التمانع هنا في الألوهية وليس في الربوبية. وكلام شيخ الإسلام في هذه الآية وفي هذه المسألة طويل، وهو في المجلد التاسع في دار التعارض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وسبق أن ذكرت التقدير الذي يكمل معنى هذه الآية، لفسدتا، أي وما فسدتا، إذا ليس هناك آلهة إلا الله. وسبق أن ذكر ابن أبي ليز أن طريقة القرآن الاقتصار على ما هو ضروري وعدم الاطناب بذكر ما ليس ضروريا، وأيضا الاستدلال بالمتفق عليه لإثبات المختلف فيه سبقا ذكرناه. يقول: ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيه آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه أيضا دلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. الآية تدل على أن الإله واحد وهو الله عز وجل، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيها متعددة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله. يقول: الفساد سيحصل من أمرين. مضمون الآية أن الفساد سيحصل من أمرين: الأمر الأول تعدد الآلهة، والأمر الثاني كون الإله غير الله عز وجل. يقول: وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، هذا الأمر الأول، ومن كون الإله الواحد غير الله عز وجل، هذا الأمر الثاني. وأنه لا صلاح لهما للسماوات والأرض ولأهلهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله. هذا الفساد كما قلت ليس ماديا وإنما هو معنوي. لماذا؟ فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. إذا كانت هناك آلهة تستحق الألوهية والعبودية غير الله عز وجل، أو إذا كان فلان من الناس يعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، فهذا فساد. لماذا؟ لأنه ضيع أعدل العدل وهو التوحيد. إذا ضيع التوحيد فما الذي يبقى له؟ وهذا في الحقيقة موت له ولقلبه. وأعدل العدل التوحيد. ثم قال: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا. هذا سبق أن ذكر ابن أبي العز العلاقة بين نوعي التوحيد الألوهية والربوبية، وأن الربوبية تستلزم الألوهية، وأن الألوهية تتضمن الربوبية. هذا الذي يذكره هنا: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية معناه أن هذا الشخص يعبد الله عز وجل ويفرده بالعبادة ولا يشرك معه أحدا. ما دام أنه يفرده بالعبادة هذا معناه أنه واحد في توحيد الأسماء والصفات، وموحد أيضا في الربوبية. هو يرى ويعتقد أن الخالق هو الله عز وجل، وأن المدبر هو الله عز وجل، وأن من يرزقه هو الله عز وجل، وأن من يتصف بصفات الكمال ولا يشاركه فيها أحد هو الله عز وجل. هذا كله يدل عليه كونه موحدا توحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك لا إله إلا الله هذه الكلمة تشمل الحمد والتسبيح والتكبير، لا إله إلا الله. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، وبالتالي لا يصلح أن يكون معبودا. قال سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يشركونهم مع الله عز وجل مع أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا، هذا استنكار. وقال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. تعبدون من يخلق وتعبدون من لا يخلق، أفلا تذكرون. وكذا، أي قريب من معنى هذه الآية وكذا، أي قريبا من معناها أيضا ما ورد في هذه الآية. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. المعنى هنا في هذه الآية قريب من معنى تلك الآية وهي لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا، والقرب هنا في كون الآلهة هنا بمعنى المعبودين وهناك بمعنى المعبودين، وليس القرب هنا في التمام. هناك قلنا وقريب من معنى هذه الآية قلنا في التمام، ولكن التمام في آية المؤمنون في الربوبية، وهنا في آية الأنبياء في الألوهية. وهنا وكذا أي قريب منها في كون الآلهة بمعنى المعبودين، ولكن في هذه الآية ليس هناك تمانع على ما يرجح ابن أبي العز، وبعض المفسرين يرجح أيضا أن هذه الآية فيها تمانع كما سيذكر المؤلف. وكذا أي قريب من معنى تلك الآية أيضا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش. وفيها للمتأخرين قولان، أحدها لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين ومن المتأخرين من أئمة السلف من أئمة أهل السنة والجماعة الذين رجحوا هذا القول هو الشيخ الشنقيطي. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره اقتصر عليه، وكذلك اقتصر عليه ابن كثير ذكر هذا القول واقتصر عليه، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. وهذا الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام وذكره ابن القيم، وهو الذي رجحه ابن أبي العز. والكلام هنا هو أصلا مأخوذ من ابن القيم، هذا الكلام كله مأخوذ من ابن القيم. لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، ثم ذكر هنا سبب ترجيح هذا المعنى. أولا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل هناك فرق بين هذه الآية وقول الله عز وجل فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ هناك فرق، هناك مغالبة وهنا ليس مغالبة، إنما التقرب إليه بالتعبد والتزلف إليه. هذا أيضا ذكره شيخ الإسلام. لو كانت الآية فيها معنى المغالبة لكان إذن لابتغوا على ذي العرش سبيلا، أليس هذا هو الأنسب لهذا المعنى؟ إلى ذي العرش سبيلا، هذا يدل على أن الآية ليس فيها مغالبة. من الأسباب التي من وجوه الترجيح يقول المؤلف لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هل معناه مغالبة؟ لا. وأيضا وذلك أنه قال، هذا وجه آخر، هنا ذكر شاهدا لهذا المعنى وهنا يذكر وجها من وجوه الترجيح، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقول، لو كان معه آلهة كما يقولون. وهم ماذا يقولون المشركون؟ هل يقولون أن آلهتهم تمانع الله عز وجل وتغالبه في ربوبيته؟ أبدا، هم يقولون أن آلهتهم هم مملوكون لله عز وجل، كما يقولون. وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، ولم يقولوا إن آلهتهم تمانعه وتغالبه، لم يقولوا هذا. وبالتالي على قولهم كما يقولون، على قولهم اتخاذهم للسبيل لله عز وجل هو تقربهم إليه. والمعنى يقول الله عز وجل لو كان معه آلهة كما تقولون، طبعا لو هنا الامتناع لا يوجدون، ولكن لو كانوا موجودين آلهة وهم مملكون لله عز وجل كانوا تقربوا إلى الله عز وجل وعبدوه وخضعوا له وذلوا له. فما الذي يليق بكم؟ هل يليق بكم أن تعبدوهم وهم يعبدون الله عز وجل، أو تتجهون بالعبادة إلى الذي يعبده أيضا آلهتكم؟ هذا هو المقصود. فالأولى بكم أن تعبدوه ولا تعبدوا هؤلاء الذين تعترفون بأنهم مملوكون لله عز وجل. بل جعلوا معهم آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، بخلاف الآية الأولى. ما هي الآية الأولى؟ وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، فإنها في المغالبة في الإيجاد والربوبية. وليست هذه الآية من قبيلة تلك الآية. وكما قلت هذا الذي اقتصر عليه كما ذكر المؤلف، اقتصر عليه ابن جرير وابن كثير، وهذا قول السلف، ومن أشهر من خالفهم في هذا الشيخ الشنقيطي يقول قل لو كان معه آلهة، ما دام افترض فيهم أنه آلهة فلا يليق بهم أن يتخذوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. لا، ما دام افترض فيهم أنهم آلهة فسيتخذون سبيلهم بالمغالبة. هذا كلام، ولكن الكلام الذي ذكره المؤلف هو أرجح، وواضح أنه أرجح، والمرجحات كثيرة كما رأينا. فضل. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد. توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. في ختام حديث ابن عز عن التوحيد، ولا زال يشرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله، نقول بتوفيق الله، نقول في توحيد الله، ماذا قال؟ نقول في توحيد الله مرتقبين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك. إلى الآن لا زال يشرح هذه الجملة. في ختام شرحه لهذه الجملة نقل كلاما طويلا، وبه ختم حديثه عن التوحيد، كلاما طويلا للإمام ابن القيم رحمه الله. وكلام ابن القيم في غالبه مأخوذ من كلام شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن بعض التفاصيل لم ترد في كلام شيخ الإسلام، وإنما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. في كتابه مدارج السالكين ذكر ما ذكره الهروي في التوحيد، طبعا هذا شرح لمنازل السائرين للهروي، هذا الكتاب مدارج السالكين. والهروي ذكر التوحيد في آخر المنازل، مع أن التوحيد هو أول منازل السالكين كما سبق في كلام ابن القيم رحمه الله في كلام ابن أبي العز. ولما ذكر الهروي التوحيد شرحه، أولا عرفه، ثم ذكر أقسامه: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، ذكر ثلاثة أقسام، وذكر توحيد المرسلين من توحيد العامة، وتوحيدهم توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة وشرعها. ابن القيم رحمه الله شرح كلامه، وابن القيم في هذا الكتاب يغلب حسن الظن ما وجد إلى ذلك سبيل، دائما يذكره بأنه شيخ الإسلام. إن كان قصده كيت وكيت فجيد، وإلا لما جاء إلى هنا شرح كلامه ثم رد عليه رد مفصل، وذكر كلاما طويلا عن التوحيد يصلح أن يكون رسالة في ما هو التوحيد، توحيد المرسلين، والأدلة على التوحيد، الأدلة العقلية والنقلية. ليس هذا فقط، مصطلح التوحيد ماذا يقصد به مختلف الطوائف؟ ذكر وقد تقسمت الطوائف التوحيد وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا، ثم ذكر توحيد الفلاسفة وتوحيد الاتحادية وتوحيد الجهمية وتوحيد القدرية وتوحيد الجبرية وتوحيد صاحب المنازل الصوفية. بعدها قال: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله. وهو نوران: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب في الطلب والقصد. هنا في المطلب أظنه خطأ الذي عندنا صحيح، والتوحيد في الطلب والقصد. إذن السياق الذي ورد فيه كلام ابن القيم الذي نقله ابن أبي العز هنا: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوران. السياق الذي ورد فيه هذا النص في مدارج السالكين يختلف عن السياق الذي هنا، والاختلاف يرجع إلى طريقة شرح ابن أبي العز هنا. ابن أبي العز شرح توحيد الربوبية، وشرح أيضا توحيد الألوهية، شرحهما وذكر أن توحيد المرسلين هو توحيد الألوهية. مع هذا، هل يصح أن يقال هنا: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوران؟ والنوران فيهما توحيد الربوبية. وذكر فيما سبق أن التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل هو توحيد الألوهية، وهنا يذكر أنه توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. السياق يختلف، فلذلك قد يقال أن بدايته هكذا ما كان ينبغي، قد يقال، ولكن نتلمس العذر لابن أبي العز، لأنه بنى على هذا ما سيأتي، وما سيأتي مبني على هذا، لأن ما سيأتي كلام ابن القيم وهذا كلام ابن القيم، وابن القيم بنى ما سيأتي على هذا، وبالتالي كان من المناسب أن يذكر هذا كله كما ذكره ابن القيم. هذا أولا. ثانيا، توحيد الربوبية لما تتحدث مع المتكلمين الأمر يختلف عما هو عند الفلاسفة والصوفية. توحيد الربوبية عند المتكلمين على ما فيه هم واضحين جدا في نظرية الخلق، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأنه هو المدبر، وأنه هو الرازق. هذا المعنى يضيع لما تذهب إلى الفلاسفة ولما تذهب إلى الصوفية، واضح. وبالتالي بعد ذكر أقسام التوحيد عند الناس كما ذكره ابن القيم، يليق أيضا أن تذكر هذا التفصيل الذي ذكره عن توحيد الربوبية. ولكن الإشكال أن السياق عند ابن القيم يختلف عن السياق عند ابن أبي العز. أنا أشرت إلى هذا حتى لا يستشكل ما سبق من كلامه مع ما بدأ به هنا. واضح يا مشان؟ هذا منقول عن ابن القيم في مدارج السالكين، وابن القيم ذكر هذا بعد ذكر التوحيد عند الطوائف، وهم ستة، ومنهم الفلاسفة ومنهم الصوفية، والتوحيد عندهم حتى التوحيد الربوبية عندهم قد ضيعوه. وبالتالي لما جاء أراد أن يبين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مثل ما هو عند أهل السنة والجماعة. وعذر ابن أبي العز أنه ذكر هذا هنا لأن ما بعده سيكون مبنيا عليه، هذا أولا. ثانيا، أن هذا التقسيم لم يرد فيما سبق، هذا تقسيم ثنائي، وما سبق تقسيم ثلاثي، وكلا التقسيمين معروفان عند أهل السنة والجماعة، وكلا التقسيمين لهما زوايا مختلفة. بالنظر إلى الله عز وجل التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبالنظر إلى فعلك أنت ما يجب عليك هذا التقسيم التقسيم الثنائي. وفي التقسيم الثنائي يكون توحيد الألوهية والربوبية قسما واحدا وتوحيد الألوهية قسما واحدا. يقول: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد في الإثبات، إثبات ماذا؟ إثبات صفاته وأسمائه، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. والمعرفة، معرفة الله عز وجل بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية، وهذا كله قسم مستقل: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا قسم. فالأول وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وذكر ابن القيم وزاد وقال: وعلوه وفوق سماواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره: ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر بها عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع قد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. وسبق في كلام ابن أبي العز أن هذا القسم في الغالب يذكر في القرآن للاستدلال به على توحيد الألوهية، ولكن ذكره في القرآن كثير، وهو كما قلنا في الغالب يذكر للاستدلال به على إلزامهم بالألوهية وبالعبودية وبإفراد الله عز وجل بعبادته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديث، لو مصحف هذه المواضع التي أشار إليها الشيخ الإسلام، وأن هذا الكلام للشيخ الإسلام ثم أخذه تلميذه ابن القيم، ونحن الآن أمام ابن كتاب ابن أبي العز. هذا الكلام الذي ذكره، هذه الأمثلة التي ذكرها هي بعض الأمثلة، ليست هي كل الأمثلة، هي بعضها. فمثلا في أول سورة الحديد يقول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سبح لله ما في السماوات، تقديس لله عز وجل، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، توحيد الربوبية، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الآية التي بعدها: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، وهكذا. هذا كله في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وآخر سورة الحشر، وقد وردت فيها الأسماء في موضع واحد ما لم يرد في القرآن في أي مكان آخر، ذكر آخر سورة الحشر مع أن بدايتها أيضا فيها توحيد الأسماء والصفات وفيها توحيد الربوبية. وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكذلك أول سورة آل عمران هو سورة الإخلاص بكمالها، لأن سورة الإخلاص كما ورد في الأثر هو نسب الرحمن. جميع السورة في توحيد المعرفة والإثبات، فيها ذكر الوحدانية لله عز وجل، وذكر أسمائه وصفاته، أسماؤه وصفاته التي هي ترجع إلى الكمال والجلال والربوبية وغير ذلك. هذه بعض الأمثلة. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، طبعا الأول سمي توحيد الإثبات والمعرفة، وهو التوحيد العلمي الخبري، لأن هذا النوع وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية في غالبه يتعلق بالعلم والاعتقاد والخبر، وليس فيه طلب، وليس فيه طلب من الله عز وجل وقصد من المكلف، إنما هو كله يرجع إلى الاعتقاد والخبر والعلم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. هذه السورة هي الوحيدة التي ورد فيها هذا الخطاب يا أيها الكافرون، هذا لم يرد في القرآن في أي مكان آخر، يا أيها الكافرون هكذا. لماذا هذا الخطاب بهذا الشكل هنا؟ لأن القضية فيها الموضوع يحتاج لها، لأن هؤلاء الكافرون يدعون أنهم مؤمنون، ويدعون أنهم موحدون، ويدعون أن عندهم عبادة، وأن عندهم وسائل كثيرة تقربهم إلى الله عز وجل، وأن جدال محمد صلى الله عليه وسلم معهم إنما هو لإغوائهم عن طريق آلهتهم عن طريق آبائهم هكذا. فلذلك ولد هذا صريحا، قل يا أيها الكافرون، وأن عبادتهم ليست عبادة، وأن عبادتهم عبادتكم ليست هي العبادة المطلوبة، وبالتالي في النهاية لكم دينكم ولي دين، دينكم يختلف عن الدين الذي جئت به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.